من ربنا بدموعهم الفياضة إذا خلقوا اللي هو فاضت أعينهم من الدمع، يعني لما يخلوا بأنفسهم سبعة يظلهم الله بظل يوم ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت فيضان حب، طلع فيضان دموع على العين. الرسول يقول للسيدة عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، مش قادر الليلة، مش عايز مخلوق، سيبيني أنا وربنا سبحانه وتعالى في خلوة مع الله. حب الله، سيدنا يوسف لما حب السجن عشان ربنا، يا رب أنا عشان أغير حياتك، يا رب أنا عشان أغير عشانك أغير حياتي، يا رب سيب كل الذنوب عشانك يا رب بس أنت ترضى يا رب. وكل ده حب المؤمن لله في الدنيا. أما الحب في الجنة، تخيل بس الحب اللي في منظر نظر المؤمن لله يوم القيامة في الجنة. متخيل إنه ربيها ناظرة أول ما يشوف ربنا سبحانه وتعالى، النظر هو تقليب البصر في الشيء، إنك أنت قاعد مشدوه، إيه الجمال ده، إيه الجلال ده، إيه النور ده، إيه العظم، إيه يا رب ده يا رب، إيه يا رب الجمال ده يا رب. إلى ربها ناظرة من كتر الحب مش قادر، وربنا يقول له تمنى يا عبدي. شوف الحب بتاع ربنا ليه، شوف ربنا بيتمنى، تتمنى إيه ده، يا رب أنت الجنة يا رب، أنا وأنا بنظر لك أتمنى حاجة، أنا مش عايز حاجة يا رب، رضيت يا رب. ربنا بحب يقول له ألا تذكر كذا، ألا تذكر كذا، ألا تريد كذا، طب مش عايز ده، خد يا عبدي، خد كل اللي انت. شوف الحب يا جماعة، شوف لقاء الحب الرهيب. تضيع الحب ده ليه، تضيعه ليه؟ لو حبيت الدنيا هتعرف تحبها، مش هيبقى في قلبك مكان لربنا. حبيت الدنيا، لو اللي قاعد يجمع الفلوس من حرام ومن حلال وفي الاخر راح حطها في بنك في سويسرا، بيتقفل الخزنه ببصمه الصوت بتاعته، ما حدش يقدر يفتحه غير لما ببصمه الصوت بتاعته. جه بلده وجاله سرطان في الحنجره، ضاع عليه كل المال، ما قدرش حتى يستفيد من ماله في علاج نفسه والعياذ بالله. متخيلين يا جماعه، ايميل اللبناني عليه من الله ما يستحقه، لما كان ده من المليارديرات اللي ميتين قريب، لما كان يجتمع مع اصحابه ويشربوا خمره، وجاب افخم سيراميك وافخم رخام وعمل لنفسه مقبره، وقال لهم لما موت واتدفن هنا تعالوا اشربوا خمره هنا، هقوم واشرب معاكم. ومره وهو راجع لبنان تتحطم الطياره في البحر المتوسط تسقط، حتى هذه اللحظه ما لقوش جثته، اللي يورثوا بنته تموت، يورثوا حفيدته تموت، ما فيش غير كلبها، كلب يورثه، كل شقى عمره ده كلب، كان بيسعى عشان كلب. تخيلوا يا جماعة، عشان ايه؟ واحد صاحبي كان بنت كتباله، واحد زمان يعني قبل ما يتوب، كانت كتباله على 20 جنيه بحبك، وقطعتها ودات له نصها، قال لي الحمد لله. قلت له ايه؟ قال لي الارقام بتاعت 20 جنيه في النص اللي ادتهولي عشان اعرف اغيرها من البنك. هو ده اللي بيحب الدنيا، هي دي اخرته. لو شاب بيحب بنت وهي بتحب البدنجان، يلبس لها بدله بدنجاني ويحط بدل اللمط في النجفه بدنجان، وحياته كلها تبقى بدنجان في بدنجان. يا اخوانا، اللي بيقول عشانك يا دنيا، احنا عشانك يا رب، عشانك يا رب نعمل ايه؟ انما عشان الدنيا، عشان الدنيا. الممثل العندليب اللي كان يتقيأ دم ويدخل يغني من حب الدنيا ومن حب الغناء، اللي لما اترمى بالطماطم في اول حياته كمل وغنى. المغنيه العظيمه الاسطوره بتاعت القرن اللي فات، اللي لما جالها مرض في رقبتها في الغده دهيت، قالوا لها ممكن ياثر على صوتها لو عملت العمليه، ولو ما عملتهاش ممكن تموت، اثرت انها ممكن تموت بس صوتها ما يتاثرش. الممثل اللي خد جايزه عالميه بس كان وزنه ما يناسبش ان هو يطلع في الحفله يستلم الجايزه، قعد اسبوع عايش على الخاص بيشتغل 15 ساعه في اليوم عشان الغنى بتاعه. الممثل اللي قالوا له هتادي دور اهتم وهنعمل لك حاجه صناعيه كانك اهتم، قال لهم ليه؟ كسر سنتين، زي ما ابو عبيده بن الجراح كسر سنتين وهو بيطلع الحديد من وش النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلوا يا جماعه، كسر سنتين عشان التمثيل. متخيلين الممثله اللي راحت العنايه مركزه في رمضان من كتر الاجهاد في التمثيل، الممثله اللي كانت هتغرق وهي بتصور مشهد في النيل، المغني، الممثل، كل شهداء المسرح اللي اتحرق بهم المسرح وهم بيمثلوا، الفنان اللي دفع 50,000 جنيه يروح يحج على عرفه وبيعملوا معاه حوار في التلفزيون، قال لهم انا بدعي للسينما المصريه، دفع 50,000 جنيه عشان الدنيا. اوعى تخسر ربنا، اوعى تخسر حب ربنا. الحب الثالث اللي في الجنه العظيم، حب الاصحاب مع بعض، متكئين عليها متقابلين في وش بعض، بيحبوا بعض مش قادرين يسيبوا بعض، يتنازعون فيها كاسا، هات لا هات لا خد، يفجرونها تفجيرا في نعيم رهيب.